بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه قد تم الكلام على ما قصدنا إيراده مما يتعلق بصفات الله عز وجل، أو مما يتعلق بمسألة الإيمان بالله عز وجل وأنواع توحيده. وكما رأيتم أنه قد استغرق وقتا طويلا نسبيا، وما ذاك إلا لعظم هذا الركن، أعني ركن الإيمان بالله وتفريعاته، ولأنه الأصل الذي ترد إليه بقية الأصول. وينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذه المباحث المتعلقة بتوحيد الله عز وجل بأنواعه الثلاثة، وأن يضبطها، وأن يحسن حل الإشكالات التي يريدها أهل البدع على اختلاف أنواعهم. ثم إن نثني بهذا ببقية الأركان. فقال الطحاوي رحمه الله، تفضل يا هو أبدأ شيخ؟ أيه أبدأ بارك الله فيك. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد قال الطحاوي رحمه الله: الإيمان بالملائكة، ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بملك الموت بملك الموت أي مضبوط بالكسر ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. الإيمان بالكتب، وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم، حسبك. قال الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. الكرام الكاتبون هم ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى، والملائكة والملائك جمع ملك، وهو مأخوذ في اللغة من الألوكة أي الرسالة، من الألوكة أي الرسالة، وذلك لأنهم رسل الله عز وجل، حيث قال الله عز وجل: الله يجتبي من الملائكة رسلا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والإيمان بالملائكة يتطلب الإيمان بجملة من الأمور، أحدها ما نص أو ما أشار إليه المصنف من أنهم عباد مكرمون، فهم عباد مكرمون كما وصفهم الله وأكرمهم، بررة مقربون، خاضعون لربهم سبحانه وتعالى، مشفقون، ليس لهم من خصائص الألوهية شيء، فهم عباد، هم عباد ليسوا معبودين، فليس لهم من خصائص الربوبية ولا من خصائص الألوهية شيء. والدليل على ذلك قول الله عز وجل في سورة الأنبياء: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال في موضع آخر: يخافون ربهم من فوقهم. إذن ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وفي موضع لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وفي آخر كرام بررة، كرام بررة. ومما يدل على أنهم لا يعبدون قوله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وأيضا ليس لهم إلا ما علمهم الله عز وجل، فقد قالوا لربهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فيتبين من مجمل هذه النصوص أن الملائكة عباد، وأنهم مربوبون، وأنه ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. أيضا مما ينبغي أن نؤمن به أن الملائكة خلقهم الله تعالى من نور، خلقهم من نور، وأنهم أولو أجنحة على هيئات عظيمة متنوعة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، رواه مسلم. خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق أبوكم آدم مما وصف لكم، يعني من طين. ومما يدل على عجيب خلقهم قول الله تعالى في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما حدث به ابن مسعود جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح قد سد الأفق، يسقط من جناحيه التهاويل من الدر واليواقيت. ومما يدل على عجيب خلقهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك أو عن أحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، رواه أبو داود. وفي رواية للطبراني: رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام يقول سبحانك حيث كنت. فهم خلق حقيقي. إذن بهذا يتبين أيها الإخوة أن ملائكة الرحمن أنهم خلق حقيقي وليسوا قوى معنوية كما ذهب إلى ذلك الفلاسفة ومن وافقهم، فإن الفلاسفة زعموا أن الملائكة قوى معنوية. وذهب بعض المجازفين من المعاصرين المخذولين الذين يريدون تطويع النصوص للعقل ومسلمات المادية الحديثة إلى أن الملائكة هم عبارة عن قوى الخير الموجودة في الكون، حتى قال أحدهم إن الملائكة هم عبارة عن البكتيريا النافعة ودودة القز وما أشبه ذلك، هكذا زعموا استحياء منهم أن يثبتوا خلقا غيبيا. كما أنهم قالوا عن الشياطين إنهم الجراثيم وما أشبه ذلك، وقالوا عن الطير الأبابيل بأنها جراثيم مرض الحصبة والجدري وليست يعني طيرا أبابيل تلقي بحجارة حقيقية. كل هذا والعياذ بالله ناتج عن ضعف الإيمان والخضوع لضغط المادية الحديثة. فالواجب علينا أن نعتقد أنهم خلق حقيقي. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يقفون على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الأول فالأول. هل هذا يصدق على قوى معنوية أو ما شابه مما أحدثه هؤلاء؟ وهم أيضا كثر عليهم صلوات الله وسلامه، لا يحصيهم كثرة إلا خالقهم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور الذي في السماء السابعة وهو الكعبة السماوية حيال الكعبة الأرضية، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو خر لخر على الكعبة. أن هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، يعني لا تأتيهم النوبة مرة أخرى. الله أكبر، يعني يوميا يدخل هذا البيت المعمور 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم لكثرة جند الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. كذلك أيها الإخوة، مما ينبغي الإيمان به فيما يتعلق بالملائكة الإيمان بما علمنا من أسمائهم باسمه، فنؤمن بمن علمنا الله اسمه باسمه. فنحن نعلم من أسماء الملائكة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل بأسمائهم وملك الموت. أما ما يطلقه العامة من قول عزرائيل فهذا لا أصل له، وإنما هذا تلقي من الإسرائيليات، وإنما سماه الله ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وكذلك قد جاءت تسمية بمنكر ونكير في أحاديث في السنة. فيجب الإيمان بمن علمنا اسمه منه باسمه، ومن لم نعلم اسمه وهم الأعم الأغلب فإننا نؤمن به إجمالا. كذلك يجب علينا الإيمان بما علمنا من وظائفهم وأعمالهم. فملائكة الرحمن لهم وظيفة مشتركة، وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى شيء منها بقوله فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، وقال بعد ذلك ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. فينبغي أن نعلم أن بين ملائكة الرحمن وظيفة مشتركة، وهي أنهم صافون مسبحون، ألهمهم الله تعالى تسبيحه ومنحهم القوة على عبادته وتنفيذ أمره. قال الله تعالى حاكيا عنهم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقال سبحانه وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وفي آية ولا يسأمون. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان بين أصحابه إذ سمع نقيضا، سمع نقيضا يعني صوت وجلبة من أعلى، فقال أتسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء. وذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم يكشف له ما لا يكشف لغيره. قال إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أنت إط وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. رواه الطبراني وقال الألباني صحيح على شرط مسلم. فهذه السماء معمورة بملائكة الرحمن، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ساجد لله تعالى. ولهذا قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. قال أبو ذر وددت لو أني شجرة تعضد. أيضا مما ينبغي أن نعلم من وظائف الملائكة أن بالإضافة إلى هذه الوظيفة المشتركة لبعضهم وظائف خاصة. فسادة الملائكة ثلاثة، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. هؤلاء الثلاثة إنما كانوا سادة الملائكة لأنه وكل إليهم أمر الحياة. فأما جبرائيل فوكل إليه حياة القلوب، وذلك أنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب. قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهو روح، الوحي روح. فجبريل عليه السلام موكل بحياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض بالنبات، وإسرافيل موكل بحياة الأجساد إذ هو الذي ينفخ في الصور، فينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد التي كانت تعمرها في الدنيا. من ذلك أيضا من وظائفهم الخاصة العناية في الجنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنين إذا أتم أربعة أشهر بعث أو أرسل إليه الملك فتسور عليه الرحم ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. من وظائفهم الخاصة أيضا حفظ بني آدم كما أشار الشيخ. قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فهم حفظة، ومن حفظهم أيضا حفظ أعمال بني آدم بكتابتها. قال ربنا عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن مما وكل الله تعالى به الملائكة تثبيت بني آدم ونصرهم. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة، وأعني تثبيت المؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فهذا أيضا مما وكل الله تعالى إلى الملائكة من الأعمال، ومنها قبض الأرواح كما قال الشيخ: ونؤمن بملك الموت. فملك الموت كما قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ومن ذلك أيضا سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، ومن ذلك النفخ في الصور التي هي وظيفة إسرائيل، وخزانة النار التي هي وظيفة مالك، ومن ذلك الاستغفار للمؤمنين. يقول الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، إلى آخر ذلك من الأعمال. فدلت هذه النصوص على أن ملائكة الرحمن خلق حقيقي، وأن عددهم لا يحصيه إلا الله كثرة، وأن لهم هيئات وصفات غيبية لا يعلمها إلا الله. ولذلك فإنه ينبغي الإيمان أنهم محجوبون عن المشاهدة، ومن ادعى أنه يرى الملائكة وتخاطبه الملائكة فهو ممخرق مبطل، وإنما تتراءى له الشياطين. فإن ملائكة الرحمن إنما عالم غيبي، ولكن الله عز وجل منحهم القدرة على التشكل على هيئة بني آدم في أحوال مخصوصة، كما كان دحيها الكلب يأتي إلى نبينا، كما كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلب، وكما جاءت الملائكة إلى لوط على صورة شبان صباح الوجوه، وكما جاء أيضا جبرائيل إلى مريم على هيئة رجل. فهذه قدرة أعطاها الله تعالى إياهم يتشكلون بها. أيها الإخوان، والإيمان بالملائكة، يعني إذا آمن العبد بملائكة الرحمن فإن هذا يثمر في قلبه محبتهم، فالمؤمن يحب ملائكة الرحمن، فمقتضى إيمانه بالملائكة أن يحبهم على ما استعملهم الله تعالى واختارهم واصطفاهم وأخلصهم لعبادته. فهذه من ثمرات الإيمان بالملائكة. ثم قال المصنف رحمه الله، ثم قال: وأن القرآن كلام الله. أدرجنا هذا تحت عنوان الإيمان بالكتب، لأن القرآن أحد كتب الله عز وجل، وسيأتي في كلام المؤلف: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. فمما ينبغي أو مما يجب اعتقاده أن الله تعالى أنزل على أنبيائه كتبا بالحق، هدى للناس ورحمة بهم وموعظة لهم وحجة عليهم وتبيانا لكل شيء. هذا هو المقصود من كتب الله، أن الله تعالى أنزل على أنبيائه كتبا هدى للناس ورحمة بهم وموعظة لهم وحجة عليهم وتبيانا لكل شيء. والإيمان بالكتب، الإيمان بكتب الرحمن، يتطلب أمورا، منها أولا الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقا، الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقا. فهذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى ليست من إنشاء الرسل ولا الملائكة، بل هي من عند الله عز وجل. ولا يجوز أن تنسب إلى جبريل ولا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذه من عند الله تعالى. أيضا مما يجب الإيمان به الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه، ومن لم نعلم اسمه فإنا نؤمن به إجمالا. فالله تعالى قد أنزل كتبا كثيرة، بعضها معلوم لنا وبعضها غير معلوم، فمما نعلمه 4 كتب مشهورة، وهي التوراة والزبور والإنجيل والقرآن حسب ترتيبها الزمني. فالتوراة هو الذي أنزله الله على موسى عليه السلام، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ومن كتب ولكن ينبغي أن نعلم أيها الإخوان أن التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى ليست هي ما يسميه اليهود والنصارى الآن بالعهد القديم، فإن العهد القديم كتاب كبير، القسم المنسوب إلى موسى عليه السلام هي الأسفار 5 الأولى، المنسوب إلى موسى عليه السلام هي الأسفار 5 الأولى، سفر التكوين وسفر الخروج وسفر التثنية وسفر العدد وسفر اللاويين كما يسمونها. وهذه الأسفار 5 لا تمثل من العهد القديم إلا ما قرابته 5 فقط، وهذا فضلا عما سنشير إليه من وقوع التحريف فيها، حتى إنك تقرأ في هذه الأسفار 5 ذكر موت موسى عليه السلام. فهل يمكن أن يكون هذا مما يعني أنزل عليه وحيا؟ ومن كتب الله تعالى الزبور، وهو الذي أنزله الله تعالى على داود، وآتينا داود زبورا. وكتاب العهد القديم الذي بأيدي اليهود الآن والنصارى يتضمن أسفارا يسمونها المزامير، لعلها كانت هي الأصل لهذا الزبور، لكن طرأ عليها ما طرأ من أنواع التحريف اللفظي والمعنوي. ومن كتب الله تعالى الإنجيل، وهو الذي أنزله الله تعالى على عيسى، ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. وقد أثنى الله تعالى على الإنجيل ثناء عطرا، فقال وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وأعظم كتب الله عز وجل على الإطلاق هو القرآن الذي أنزله الله على محمد، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومعنى مهيمنا عليه أي حاكما وقاضيا. فهذه هي الكتب 4 المشهورة، وهناك أيضا من الكتب أو مما أنزله الله تعالى صحف إبراهيم وموسى، فمن الناس من يقول إن صحف إبراهيم هي أن صحف موسى هي التوراة، ومنهم من يقول إن الصحف هذه خاصة وأنها هي التي تضمنت الوصايا 10، وكذلك دل على وجود صحف مضافة إلى إبراهيم عليه السلام، كما قال الله عز وجل إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أيضا مما يجب الإيمان به مما يتعلق بكتب الرب سبحانه وتعالى تصديق ما لم يحرف من أخبارها، تصديق ما لم يحرف من أخبارها، ذلك أن الله تعالى أخبر عن بني إسرائيل أنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه عن مواضعه، كما قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فقد وقع التحريف في كتب بني إسرائيل تحريفا لفظيا وتحريفا معنويا، التحريف اللفظي بالتغيير والحذف والإضافة والتبديل، والتحريف المعنوي بالتحايل، بأنواع التحايل التي تحايلوا بها على كلام الله عز وجل. أما القرآن العظيم فإن الله تعالى قد تكفل بحفظه وعصمه من أن تطاله الأيدي، فقال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فصانه الله تعالى وقال وإنه لكتاب عزيز منيع. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وبناء عليه أيها الأخوة، إذا علمنا هذا فإن لا نجزم بصحة كتاب وسلامته إلا ما أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وتأسيسا على ما مضى، فإن ما يسمى بالإسرائيليات وهي الأخبار التي بين أيدي بني إسرائيل في العهد القديم وفيما يسمونه العهد الجديد لا تخلو من ثلاثة أحوال، لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن تكون موافقة لما في القرآن، فحينئذ نقبلها ونعلم أن هذه الأخبار مما سلم من تحريفهم، فنعتقد صحتها لشهادة كتابنا لها. أضرب مثالا، ما وجد مثلا في العهد القديم من ذكر الطوفان بصرف النظر عن التفاصيل التي يحكونها، لكن مسألة ذكر الطوفان وما ورد من ذكر إغراق آل فرعون وما ورد في الإنجيل من آيات عيسى عليه السلام، فإنا نؤمن بذلك ونصدق لأن كتابنا شهد به. النوع الثاني أو الحال الثانية أن تكون تلك الإسرائيليات مخالفة، أن تكون مخالفة لما في القرآن، فحينئذ نعتقد بطلانها وأنها مما أحدثوه وكتبوه بأيديهم ولووا به ألسنتهم. وأضرب لذلك أمثلة، منها والعياذ بالله زعمهم أن لوطا عليه السلام شرب الخمر وزنى بابنتيه الواحدة تلو الأخرى، وقد قرأت هذا بنفسي ورأيته بعيني رأسي مزبورا في كتبهم، أنه شرب الخمر وأن ابنتيه تحايلتا على أبيهما لما وقع ما وقع من إهلاك قرى سدوم، وسقيتاه الخمر واضطجعت منه كل واحدة الليلة، مما ينزه عنه أنبياء الله ونعلم أن هذا من الكذب الذي آذوا به أنبياء الله. وكذلك زعمهم أن عيسى ابن الله، لا شك أن هذا مما أحدثوه وحرفوه، وغير ذلك مما نسبوه إلى موسى وهارون، فقد زعموا أن هارون عليه السلام هو الذي عبد العجل وأغرى بني إسرائيل بعبادة العجل. كل هذا موجود في كتبهم، نحن ننزه عنه أنبياء الله ونعلم ونعتقد كذب هذا وأنه مما حرفوه بأيديهم. الحال الثالثة أن لا تكون تلك الإسرائيليات موافقة ولا مخالفة، يعني لا نعلم مخالفتها، يعني ولا يعني غير موافقة ولا مخالفة، فهذا الصنف لا نصدقها ولا نكذبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم، رواه أحمد وأبو داود. لكن هذا النوع فيه سعة، وهو أنه يجوز التحديث به كما روى البخاري: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا الذي لا يشهد القرآن بكذبه يجوز التحديث به، يجوز التحديث به والإخبار عما ورد فيه، ولكن في كتابنا غنية عنه، والغالب أنه يتعلق بأمور لا طائل من ورائها، لا طائل من ورائها، كأن يقول أن مثلا البضع الذي ضرب به صاحب البقرة هو مثلا لحمة الكتف، أو أن يقول أن لون كلب أصحاب الكهف كان كذا وكذا، أو أن اسمه كذا، وكل هذا لا طائل من ورائه، فقد أغنانا الله تعالى عن ذلك بكتابه. أما الأمر لعله الرابع الذي يدخل تحت الإيمان بالكتب، فهو الحكم بشريعة القرآن، ذلك أن الله تعالى أنزل القرآن العظيم مهيمنا على الكتب السابقة، أي حاكما وأمينا وشاهدا عليها. فالقرآن العظيم بحمد الله استوعب ما تضمنته الكتب السابقة وزاد عليها ونسخ أحكامها، فلا يحل اتباع شريعة غير شريعة القرآن. فالقرآن قد حكم على ما سبق، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحائف اكتتبها من يهود، وكان كاتبا، وكان يعجبه أن يجد عند يهود ما يوافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها، فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر، وعمر منهمك في القراءة لا يدري. فقال له أبو بكر: ثكلتك الثواكل، ألا ترى ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأبصر عمر فقال: أعوذ بالله من غضب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى بن عمران بين ظهرانينا ما وسعه إلا أن يتبعني. فلا يجوز التعويل على هذه الكتب، فضلا عن أن تسمى كتبا سماوية أو أن تسمى كتبا مقدسة، فإن الذي في أيدي القوم لا يمكن أن نسميه بحاله التي هو عليها الآن سماوية، يعني منسوبا إلى النزول من السماء، ولا أن تكون مقدسة وهي تتضمن الكفر والتثليث والطعن في الله وفي أنبيائه. فيجب التنزيه، تنزيه كتب الله عز وجل عن هذه الكتب المحرفة. هذه جملة من الأمور المتعلقة بالإيمان بكتب الله تعالى. ومن كتب الله تعالى أيها الإخوان القرآن العظيم، فإن القرآن العظيم أحد كتب الله تعالى، ولذلك قال الشيخ رحمه الله: وأن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. القرآن كلام الله، أين دليل هذه الجملة؟ قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ماذا سنسمع هذا المستجير؟ نأتي بقارئ ونقول اقرأ عليه القرآن. إذن هذا المسموع ما هو؟ كلام الله بنص كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن هذا هو الدليل على أن القرآن كلام الله. من السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في الموسم على قبائل العرب ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. ماذا يريد أن يبلغهم؟ القرآن، فهو كلام الله حقا وصدقا. قال: وأن القرآن كلام الله، فهو كلام الله حقيقة، خلافا لما تزعمه المعتزلة من أن الله خلقه وأضيف إليه إضافة تشريف، بل كما أسلفنا وذكرنا لكم قاعدة مهمة ومفيدة، أن المضاف إلى الله عز وجل لا يخلو من حالين: إما أن يكون عينا قائما بنفسه فهذا مخلوق وليس بصفة، وإما أن لا يكون عينا قائما بنفسه كسمع الله وعلم الله وكلام الله فهو صفة قائمة بالله تعالى. فالقرآن نوع من كلام الله، وقد تقدم في الدرس الماضي الحديث عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. قول المصنف: منه بدأ بلا كيفية قولا، هذا من جملة كلام السلف المتقدمين الذي انعقد عليه الإجماع، فقد قال عمرو بن دينار رحمه الله: أدركت الناس، أو أدركت، أي قال أدركت الناس، أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ما معنى منه بدأ؟ يعني أن الله تعالى تكلم به ابتداء، هذا معنى قولهم منه بدأ، يعني أن الله تعالى تكلم به ابتداء، فقد بدأ من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: قل نزله روح القدس من ربك، فمن هنا الابتدائية، فابتداؤه من الله تعالى. قال: منه بدأ بلا كيفية، يعني بلا كيفية ندركها، أما الكيف لا ريب أن ثم كيف، لكنه كيف لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهذا مراد الشيخ بقوله بلا كيفية. منه بدأ بلا كيفية قولة، لأن القرآن يعني قاله الله وتكلم به سبحانه. وأما قول السلف وإليه يعود، قول السلف وإليه يعود، فإنها تفسر على أحد معنيين. لو تنبه جارك اقترب عن العمود يا وإليه يعود، إما أن المراد بقوله وإليه يعود يعني إليه ينسب، كما تقول مثلا هذا الكتاب يعود لفلان، هذا كذا يعود لفلان، فالعود هنا بمعنى النسبة، فمعنى إليه يعود يعني إليه ينسب لأن الله تكلم به ابتداء فهو كلامه. وإما أن المقصود بقولهم وإليه يعود الإشارة إلى ما ورد في بعض الآثار من أن القرآن في آخر الزمان يسرى به من الصدور ومن السطور، فيصبح الناس ولا قرآن بين أيديهم، وذلك والله أعلم إذا هجره الناس وتركوا العمل به، فهذا أحد المعنيين في قول السلف وإليه يعود. فإذا نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وقد دل عليه قول الشيخ وأنزله على رسوله وحيا، وشواهد هذا في القرآن العظيم كثيرة، فمن ذلك قول الله تعالى وقرآنا فرقناه على وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فقال ونزلناه تنزيلا، وقال قل نزله روح القدس، وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إنا أنزلناه في ليلة القدر، والآيات في إثبات التنزيل كثيرة خلافا لما زعمه المعتزلة من أن القرآن مخلوق، فعبارة أهل السنة والجماعة منزل غير مخلوق، فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة فهو كلام الله، حروفه ومعانيه، لا الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، كله كلام الله عز وجل. قال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس إن هذا الذي يتلوه عليهم كلام الله، فآمن به الناس وصدقوه، آمن به المؤمنون وصدقوه، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. في هذه الجملة رد على المعتزلة، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، يعني أولئك الذين يقولون إن هذا المسموع كلام بشر هؤلاء قد شابه المشركين، أكفرهم الشيخ بقوله فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، سقر اسم من أسماء النار، حيث قال سأصليه سقر. من هذا؟ الوليد ابن المغيرة، قال الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا أن إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. هذه المقالة هي عين مقالة المعتزلة، لأنهم قالوا إن هذا المسموع هو قول البشر فشابهوا. فماذا قال الله عن الوليد؟ قال سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. وهذه يا أخوان مسألة لابد من التنبه إليها، وهو أن نفرق بين التلاوة والمتلو، واللفظ والملفوظ، والكتابة والمكتوب، والقراءة والمقروء، فرق بينهما. لا بد أن نميز بين ما هو من فعل العبد وما هو كلام الرب. فالقراءة هي فعل العبد، لأن العبد يحرك شفتيه ولسانه، فهذه القراءة لا شك أنها فعل العبد، لكن المقروء ماذا يسمى؟ كلام الرب. أيضا الكتابة هي فعل العبد، لأنه يأتي بالمداد والورق ويحرك يده ويكتب، فالكتابة فعل العبد. لكن المكتوب، المكتوب لا المداد والورق، هو كلام الرب. وكذلك المسموع كلام الرب، أما النفس التلاوة فعل العبد. وعلى هذا قس، فلا يخرج بالكتابة والتلاوة وغير ذلك من أن يكون كلام الله حقيقة، وذلك لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. فلو فكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأه علينا هذا لا يعني أنه صار ليس كلام الله. أضرب لذلك مثلا، لو قام أحد على هذا المنبر وقال أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، وقلنا قول من هذا؟ فهل نقول هذا قول الأخ فلان اللي صعد الآن على المنبر، أو نقول هذا قول قس بن ساعد هالإيادي؟ نقوله إنه إن هذه خطبة قس بن ساعد هالإيادي، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. لو قام أحد ينشد قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، ماذا نقول؟ نقول هذه معلقة امرؤ القيس، فننسب الكلام إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. فلهذا لا يقال أن القرآن لا كلام محمد ولا كلام جبريل. فهذا هو حقيقة التفريق بين هذا، كذلك اللفظ والملفوظ مما قد يشتبه. فرق بين التلفظ وبين الملفوظ، وهذا من العبارات المجملة. فمثلا لو قال إنسان لفظي بالقرآن مخلوق، فلا بد من الاستفصال، إن كان يريد بقوله لفظي بالقرآن مخلوق تلفظي فلا شك أن تلفظه فعله فهو مخلوق، وإن كان يريد به الملفوظ فالملفوظ هو القرآن غير مخلوق. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يعني به القرآن فهو جهمي. لاحظ، يعني به القرآن فهو جهمي، لكن العبارة بحد ذاتها من الألفاظ المحدثة التي توجب شيئا من اللبس وتسلك مذهب المعتزلة، فلا يقال مثل هذه العبارات. فالمهم أن هذا القرآن إذا تلاه الناس أو كتبوه في المصاحف أو حفظوه في الصدور لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام كما أسلفنا إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. فالتلاوة غير المتلو، والكتابة غير المكتوب، والحفظ غير المحفوظ، وهكذا سائر التصرفات. الفعل فعل القارئ أو الكاتب أو الحافظ، والكلام كلام الباري. طيب، ثم قال الشيخ: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. لا نجادل في القرآن، نعم، لا يجوز أن يضرب كلام الله بعضه ببعض كما يصنع الزائغون الذين يتبعون المتشابه ويزعمون أن هذه الآية تعارض هذه الآية ونحو ذلك. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما وإذا بهم يتجادلون، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني احمر وجهه من الغضب، وقال: أبي هذا أمرتم أم بهذا كلفتم؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. وقال في حديث آخر: ما ضل قوم بعد هدى عليه إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فلهذا لا يجوز أن يكون القرآن محلا وظرفا للجدل العقيم، أما الاشتغال بتفسيره ومعرفة معانيه فهذا من أهم ما شمر إليه المشمرون، وينبغي لطالب العلم، وأرجو أن ترعوني سمعكم أيها الإخوة، ينبغي لطالب العلم في بداية الطلب أن يدمن قراءة التفسير، لأن هذا الكتاب هو عمدتنا وهو منبع العلوم جميعا. قبل أن تعتني بالمنظومات والمتون وغير ذلك من كلام الآدميين، ليكن همك أن تفقه عن الله مراده، وأن تعرف كلام الله عز وجل. هذه حجة الله البالغة التي جعلها بين أيدينا إلى يوم القيامة. فحري بالعاقل اللبيب الذي يعرف كيف يكتسب العلم أن يتوجه همه أصلا إلى معرفة خطاب الله لعباده، ليعرف عن ربه ما يريد منه، فيفقه مراد الله عز وجل، ويعرف ما معنى هذه الآية وما مدلولها. فهكذا يكون طلب العلم، ابدأ بكتاب الله عز وجل وافهم عن الله مراده. فقال: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين، هذا تأكيد لما مضى، نزل به الروح الأمين، كما جاء في كتاب الله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فعلمه أي الروح الأمين سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله أكبر، سيد الملائكة علم سيد البشر كلام رب العالمين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. لا ريب، هذه جملة عظيمة، لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. تجد أن بعض مثلا طلبة العلم أحيانا يحتفي بالنقول عن فلان وفلان من العلماء، ولا يرفع رأسا بأن يسوق آية من كتاب الله وهي منبع العلوم. ينبغي لك يا طالب العلم إذا قررت أو ألقيت كلمة أو كتبت بحثا أن تبدأ بذكر الآيات لأنها الأصل، وتثني بذكر الأحاديث، ثم بعد ذلك سق ما شئت من كلام العلماء. لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. خلق القرآن أو القول بخلق القرآن هذه فتنة أحدثها المعتزلة، وإنما أرادوا بذلك ما وراءها. كانت المعتزلة تعتقد القول بنفي الصفات، فأحدثوا القول بخلق القرآن. ما مرادهم بذلك؟ يريدون أن يتوصلوا بالقول بخلق القرآن إلى أن صفة الكلام لله مخلوقة، فإذا كانت صفة الكلام مخلوقة فسائر الصفات مخلوقة، وإذا كانت مخلوقة فإنها لا تصبح صفات، لأنه لا يمكن أن تكون شيء مما يضاف إلى الله مخلوق، فيتوصلون بذلك إلى نفي الصفات. فالأمر لا يقتصر فقط على القول بخلق القرآن، مرادهم بذلك نفي الصفات عموما عن الله، إذ أن من صفات الله صفة الكلام. لكن الله قيض لهم الأئمة الجهابذة العلماء الكبار، فلما وقعت هذه الفتنة زمن المأمون في حدود 100 وحمل الناس على القول بخلق القرآن، وكتب إلى نوابه في الأمصار يأمرهم بأن يأخذوا تواقيع العلماء على القول بخلق القرآن، أبى أهل السنة والجماعة، إلا من ترخص خشية يعني أن يطاله شيء. وقيض الله تعالى في تلكم الفتنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، فقام لله قومة صادقة وأعلن أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وناله في ذات الله ما ناله من الضرب والسجن والأذى، ولكن الله تعالى ثبته وحفظ به الدين زمن الفتنة، كما حفظ بأبي بكر الدين عام الردة، حتى مضى زمن المأمون والمعتصم والواثق، وجاء زمن المتوكل، فرفع القول بخلق القرآن وعاد الأمر على أصوله. ثم قال المصنف رحمه الله: تفضل يا نبي، نقرأ قليلا شوي، تفضل. الإيمان بالرسل، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، وأن محمدًا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء، وإمام الأتقياء، وسيد المرسلين، وحبيب رب العالمين. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. نعم حسبك. قال رحمه الله: ونؤمن بالملائكة، وقد مضى الكلام عليهم، والنبيين، والكتب المنزلة مضى الكلام عليها أيضا. فالكلام الآن عن النبيين، والنبيون جمع نبي، وهو إما مأخوذ من النبوة أو من الإنباء. النبوة يعني البروز، فهم قد برزوا وبزوا غيرهم لما اصطفاهم الله تعالى به، أو من الإنباء لأنهم أنبأوا ما أمرهم الله تعالى بإنباء الناس به. ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. أنبياء الله سبحانه وتعالى، أو الإيمان بالرسل، هو الاعتقاد الجازم، الاعتقاد الجازم الذي لا تردد فيه، أن الله اصطفى من الناس رجالا، اصطفى من الناس رجالا، أوحى إليهم وأرسلهم مبشرين ومنذرين، يبلغون رسالات الله إلى خلقه بعبادته وحده واجتناب الطاغوت، رحمة بهم وإقامة للحجة عليهم. مفردات هذا التعريف يدل عليها قول الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذن محض الصفاء من الله سبحانه وتعالى، وهذا يدلنا على أن النبوة لا تنال بالاكتساب ولا بالرياضة، وإنما النبوة اصطفاء من الله عز وجل، خلافا لما تزعمه الصوفية. الصوفية يزعمون أن النبوة يمكن أن تنال بالرياضة والمجاهدة، وأن الواحد إذا ريض نفسه يمكن أن يبلغ درجة النبوة عياذا بالله، ولكنها اصطفاء من الله عز وجل، الله يصطفي. قال الله تعالى في آية أخرى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ وقال في موضع آخر: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهو اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. وأما الدليل على أنهم لا بد أن يكونوا رجالا، فقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، إلا رجالا نوحي إليهم. وأما أنهم يرسلون بالبشارة والنذارة، فدل عليه قول الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأما أن موضوع رسالتهم عبادة الله واجتناب الطاغوت، فلقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فيمكن أن نلخص ما يتعلق بالإيمان بالرسل بأمور أربعة. الأول الإيمان بأن رسالتهم من عند الله حقا، الإيمان بأن رسالتهم من عند الله حقا، كما أسلفت، يعني محض اصطفاء واختيار من الله صادر عن علم وحكمة، وأن النبوة والرسالة لا تنالان بالرياضة ولا بالمجاهدة كما يزعم زنادقة الصوفية. هذه واحدة. الأمر الثاني الإيمان برسل الله جميعا، من علمنا منه اسمه نؤمن به باسمه، ومن لم نعلم اسمه فإنا نؤمن به إجمالا. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى لنا في كتابه نحو 25 من أنبيائه ورسله، فمما قاله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر إبراهيم عليه السلام، قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء تقريبا 17. وقال سبحانه مبينا أن من رسل الله من لم يرد ذكره في كتاب الله، قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولعل من هؤلاء الرسل الذين لم يقصصهم الله على نبيه ما يذكره بنو إسرائيل في كتبهم. تجد مثلا في العهد القديم ما يسمى بأسفار الأنبياء، تجد مثلا سفر حزقيال، سفر دانيال، سفر يشوع بن نون، سفر حبقياق، وهكذا من الأنبياء الذين يسمونهم بهذه الأسماء. فلعل هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل الذين لم يقصصهم الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا من علمنا اسمه أن نؤمن به باسمه، ومن لم نعلم اسمه فإن نؤمن به إجمالا. ويجب أن نعلم أيها الإخوة حقيقة مهمة، وهي أن دين الأنبياء واحد ودعوتهم واحدة. قال ربنا عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالواجب أن نؤمن بهم جميعا، وأن نعتقد أن دعوتهم واحدة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والكفر بواحد منهم يعني الكفر بهم جميعا. قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين. وقوم نوح هل كان رسول أرسل قبل نوح؟ فلماذا كانوا مكذبين لجميع المرسلين؟ لأن دين الرسل واحد، فلهذا قال كذبت قوم نوح المرسلين. ولا يجوز التفريق بين رسل الله، لا يجوز التفريق بين رسل الله. قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. شوف كيف حقق الله عليهم الكفر. ولهذا هؤلاء اليهود والنصارى ما حالهم مع أنبياء الله؟ اليهود تكفر بعيسى، النصارى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما المسلمون فهم الذين انتظموا هذا العقد وآمنوا برسل الله جميعا وأكرموهم وعلموا أنهم جاءوا بدعوة واحدة ورسالة واحدة. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، يعني أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. ما حال الأنبياء إلا كحال أولاد العلات أبناء الضرائر، الأب واحد والأمهات متعددة. ما تطبيق ذلك على الواقع؟ عقيدة الأنبياء واحدة وهي الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وأما شرائعهم فإنها متنوعة، الشرائع تتنوع، أما حقيقة الدعوة وهي التعبيد لله عز وجل واحدة. وبهذا المسلم ينتظم له هذا الأمر ولا يرى أن هذه الديانات جزر متناثرة، بل يرى أنها يعني أشبه بالدر المنظوم في سلك واحد، وأن الله عز وجل يرسل إلى الخليقة هؤلاء الرسل تترى حتى إذا ما اكتمل الحال واتصلت البشرية بعضها ببعض أرسل الرسول الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب، فهذا معنى قول الشيخ رحمه الله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. إذن مما يدخل في الإيمان برسل الله عز وجل تصديق ما صح من أخبارهم، تصديق ما صح من أخبارهم. فكل ما صح من أخبار الأنبياء السابقين مما أثبته الله تعالى في القرآن العظيم أو صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فإنا نؤمن به ونقبله ونصدقه. أما ما ينسب إليهم مما ورد في الإسرائيليات فقد سمعتم التفصيل السابق. ومما مثلا جاء في على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الأمر لعله الرابع طاعتهم واتباعهم والتحاكم إليهم، يعني لكل أمة بالنسبة لكل أمة إلى رسولها تجب طاعته واتباعه والتحاكم إليه. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إذن لا بد من طاعتهم، لا بد من طاعتهم. فالواجب على كل أمة أن تطيع نبيها الذي بعث فيها وتتبعه. ولما كان آخر الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أن يعلن هذا الإعلان العالمي العام، فقال الله تعالى آمرا النبي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن لا يكفي مجرد الإيمان، لا بد من إيمان واتباع وطاعة. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.